وأنه تأخير الإيمان عن تأخير العمل عن الإيمان، وأنه لا يدخل في العمل، العمل لا يدخل في الإيمان، وأن الإنسان يكون مؤمنا ولو لم يعمل، ولو لم يصلي ولم يصم ولم يحج ولم يعمل أي شيء، ولو فعل ما فعل من المعاصي والموبقات هو مؤمن، حتى ما المعاصي ما تنقص إيمانه، لو يزني لو يسرق لو هو مؤمن كامل الإيمان عندهم، ما دام انهم صدقا بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، والإيمان لا يتفاضل عندهم ولا يتفاوت، فإيمان أبي بكر أو جبريل مثل إيمان أفسق الناس عندهم، هذا مذهب المرجئة، يقولون الإيمان بالقلب وهو التصديق ولا يتفاوت، إنما هو شيء واحد. ولهذا يقول في الطحاوية على مذهب الأحناف، يقول في الطحاوية وأهله في أصله سواء، غلط، ما هم سواء، أهل الإيمان يتفاوتون، منهم من إيمانه كامل ومنهم من إيمانه ناقص، نقصا كثيرا أو قليلا، فالإيمان يتفاوت يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ليسوا على حد سواء في الإيمان.